بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سنريهم آياتنا، هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وذلك من خلال صحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا بكم. بكم أستاذ معتز، جزاك الله خيرا. وإياكم. أستاذ راتب، تكلمنا في الحلقة السابقة في الحلقات السابقة عن الإنسان وخلقه وتصنيفه، إن كان تصنيف البشر أو تصنيف القرآن الكريم، وتحدثنا مليا في أسباب تكليفه، وتحدثنا أيضا عن الإعجاز العلمي في خلقه، وقلنا أننا اليوم سنتحدث عن الكون. لكن دعني أسألك أولا، لماذا هذا الانتقال من ذلك الإنسان الشيء الصغير إلى هذا الكون الواسع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكرت في اللقاء السابق أن الإنسان هو المخلوق الأول، وأنه مكلف أن يعبد الله، وأن الله حينما كلفه أن يعبده أعطاه المقومات، ويقع على رأس هذه المقومات الكون، لأنه الثابت الأول، لأن البشر جميعا يخضعون لقوانينه، لأن قوانينه ليست محل خلاف في الأرض، لأن في الكون آيات باهرات على عظمة الله، لأن الكون يقرأه كل إنسان، كما قلت في لقاء سابق، هو كون، هو قرآن صامت، قرآن صامت، والكون قرآن ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. الله عز وجل أمرنا فقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بل إنه لام بعض الناس على غفلتهم، قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى شرابه مما خلق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر، إذا السماء انفطرت. أكثر الأجزاء الأخيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكون، بل هناك 1300 آية تتحدث عن الكون. ما معنى هذه الآيات؟ إذا كان آيات الأمر والنهي تقتضي أن نأتمر وأن ننتهي، وإذا كانت آيات الحديث عن الآخرة ومشاهدها، ولا سيما أهل الجنة وأهل النار، تقتضي أن نسعى إلى الجنة وأن نتقي النار ولو بشق تمرة، وإذا كانت آيات الأمم السابقة تقتضي أن نتعظ. فما حكمة وجود سدس القرآن يتحدث عن الكون؟ طبعا من أجل أن نعرف الله، لأن أعظم عبادة على الإطلاق هي عبادة التفكر، أعظم عبادة على الإطلاق هي عبادة التفكر. والدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. جاء التفكر في صيغة الفعل المضارع الذي يشير إلى الاستمرار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الكون هو الآية الكبرى الأولى الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان، والتي يقرأها كل إنسان، والكون تحت سمع البشر وبصرهم. الكون يتعاملون معه كل يوم، فلذلك آياته يخضع لها الإنسان قبل أي شيء آخر. هذا الذي دعانا إلى أن نبدأ بالكون كمقوم أول من مقومات التكليف، والآيات الكثيرة تدعو إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، وتدعو إلى النظر في الكون. وهل في القرآن الكريم ما يحدد ماهية هذا الكون؟ يعني أولا هناك آيات كثيرة في كتاب الله تتحدث عن الكون، لو اخترت واحدة منها، قال تعالى، أو قبل أن أذكر الآية لحكمة أريدها، الحقيقة أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس، الشمس نجم ملتهب لكنه ضمن المجموعة الشمسية. أنا أريد أن أقول أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض 4 سنوات ضوئية. حتى يعرف الأخ المشاهد ماذا تعني كلمة سنة ضوئية أو 4 سنوات ضوئية، القضية بسيطة جداً. يعني أخوك الصغير في البيت ومعه آلة حاسبة، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، كم يقطع الضوء في الدقيقة؟ 300,000 ضرب 60. كم يقطع الضوء في الساعة؟ 300,000 ضرب 60 ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في العام؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ بدقائق معدودة طالب من طلابنا الكرام بإجراء حسابي سريع يعرف كم يبعد هذا النجم عنا وهو أقرب نجم ملتهب إلينا من خلال ضرب 300,000 ب60 ب60 ب24 ب365 ب4. أنا أتخيل، هذا اسمه افتراض علمي، أن لهذا الكوكب طريق معبد افتراضاً للتوضيح طبعاً، وأن معي مركبة أرضية سرعتها 100 كيلومتر بالساعة، وانطلقت من الأرض باتجاه هذا الكوكب، متى أصل؟ أقرب نجم ملتهب للأرض متى أصل؟ قال أصل بعد 50 مليون عام. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ لو أن لهذا الكوكب طريقاً وركبت مركبة أرضية تستغرقت الرحلة 50 مليون عام، والإنسان بيعيش 60 سنة. هذا من أجل أن نعرف ما معنى رقم فلكي 4 سنوات، الطريق إليه 50 مليون عام، 4 سنوات ضوئية. نعم، لو سألنا سؤال آخر، متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ قفزة واحدة من 4 سنوات ل4,000، يعني 50,000 مليون عام ضرب 4، 50 مليون عام 4 سنوات، 50,000 بمسافة تقدر ب1,000 سنة ضوئية، ب4,000 يعني 200,000 مليون عام حتى نصل إلى نجم القطب. متى نصل إلى المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ بل متى نصل إلى نجم اكتشف حديثاً يبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية؟ هذه حقائق مسلم بها لكن الناس في غفلة عنها. 20 مليار سنة، 4 سنوات ضوئية تحتاج إلى أن نصل إليها 50 مليون عام. متى نصل إلى هذا النجم الذي يبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية؟ نعم، هذه حقائق علمية، ولكن ماذا عن آيات كتاب الله؟ الآن سأذكر الآية، الآن مكان الآية. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أستاذ معتز، 20 مليار سنة ضوئية، هذا رقم يصعب تصوره. يعني الأربع سنوات تحتاج لخمسين مليون عام، العشرين مليار. لكن مع ذلك في بهذه الآية كلمة لو تدبرها عالم فلك لخر لله ساجدا. ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة مواقع. مواقع جمع موقع، ومعنى موقع أن صاحب الموقع ليس في الموقع. لماذا؟ إن هذا النجم الذي كان في هذا المكان وانطلق منه ضوء إلى الأرض، بقي هذا الضوء يمشي في الفضاء الخارجي 20 مليار سنة حتى وصل إلينا. هذا النجم الذي أصدره سرعته تقترب من سرعة الضوء، سرعته 240,000 كيلومتر بالثانية. يعني من 20 مليار سنة ينطلق هذا النجم بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ تصور كوكب يمشي بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية ومضى على سيره 20 مليار سنة، أين هو الآن؟ فهذا المكان ليس نجماً، هذا موقع النجم. ولو أن الآية نجم ليس قرآناً، لو أن الآية افتراضاً فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآناً. أما الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما تعني القصر، يعني ما لم تطلب العلم من الصعب أن تخشى الله من أجل أن تعرف عظمة الله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض توقن يقيناً أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك. فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك تستقيم على أمره. وكأن هذه الآية تشير إلى أسباب استقامة الإنسان على أمر الله. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو وقفنا وقفة متأنية، يعني إنسان يركب مركبته على الإشارة الحمراء شرطي، وهذا الشرطي إلى جانبه شرطي على دراجة، وإلى جانب هذا الشرطي على الدراجة نقيب في الشرطة في سيارة. أنت مواطن عادي والإشارة حمراء، هل يعقل أن تخالف الإشارة؟ أعتقد مستحيل وألف مستحيل. لأنه أولاً علم واضع قانون السير يطولك، وقدرة واضع قانون السير تطولك، علمه يطولك وقدرته تطولك. لكن في بعض البلاد النامية متى يمكن أن تخالف هذه الإشارة؟ في الساعة 3 ليلا، لأن علم واضع القانون لا يطولك. فإذا كنت أكبر من واضع القانون قدرته لا تطولك. أنا أتحدث بمثل منتزع من حياة الناس. هذه الإشارة لن تخالف ما دام واضع قانون السير يطولك علمه وكذلك تطولك قدرته. أما في الساعة 3 ليلاً علمه لا يطولك، قد تخالف أحياناً. وأما إذا كنت أكبر من واضع هذا القانون في بعض البلاد طبعاً قد تجاوز الإشارة لأن قدرته لا تطولك. أما حينما تعلم أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هي لام لام التعليل، يعني علة وجودنا أن نعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا قانون الاستقامة. أنت حينما تعلم أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. أما حينما يضعف علمك فتظن أن الله لا يعلم، مع أن الله يقول إن الله كان عليكم رقيبا، مع أن الله يقول إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية الثانية، حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك، عندئذ لا يمكن أن تعصيه. وكأن هذه الآية تنطوي على قانون الاستقامة. نعم، إذن كلما تفكرنا في عظمة الكون خشع قلبنا وخضعنا لله عز وجل، وهذه أحد أكبر خصائص التفكر في خلق السماوات والأرض. وهل هناك من آيات أخرى تتحدث عن عظمة هذا الكون وعظمة الخلق في هذا الكون والإعجاز العميق في خلقه؟ عودنا الإخوة المشاهدين أن نريهم مباشرة بعض الآيات في خلق الإنسان. ننتقل إلى حلقة جديدة من حلقات خلق الإنسان التي تأخذ بالألباب. الحقيقة النطفة تحدثنا عن تصميمها، والبويضة تحدثنا عنها وعن انتقالها. بقي متى يتم هذا اللقاء الكبير؟ الحقيقة وفي النهاية تستطيع مئات من البويضات الوصول إلى من الحوينات الوصول إلى البويضة، غير أنه لم ينتهي السباق حتى الآن، فلا تقبل البويضة إلا نطفة واحدة فقط. ولهذا يبدأ سباق جديد، هناك عائقان مهمان جدا أمام النطف: الطبقة الحامية التي تقتل جميع أنواع الجراثيم التي تحاول الاقتراب من البويضة، وقشرة البويضة المتينة التي يصعب ثقبها إلى حد كبير. خلق في النطفة أنظمة خاصة لاجتياز هذين العائقين، فهناك الأسلحة المخفية التي خبأتها النطف تحت طرف الدرع الصلب إلى هذه اللحظة، إنها أكياس الأنزيم المذيبة. هذه الأكياس ستثقب العائق الأول الذي على أطراف البويضة، أي الطبقة الحامية بإذابتها. فعندما تجتاز النطفة هذه الطبقة وتتقدم في الطبقة، يتآكل درعها شيئاً فشيئاً، ثم يتفتت ويتبعثر. أما تفتت الدرع هذا فهو جزء من الخطة المنفذة الكاملة، ولأنه بفضل هذا التفتت ستبدأ أكياس الأنزيم الثانية الموجودة داخل النطفة بالظهور، وهذا يؤمن اجتياز آخر عائق يواجه النطفة، أي ثقب قشرة البويضة. طبعاً شاهدنا هذه الأحداث من خلال الصور الملتقطة على المجهر الإلكتروني، صور حقيقية. فلنطفة درع أحمر كما رأيناه قبل قليل، يذوب هذا الدرع تدريجياً وتجتاز النطفة قشرة البويضة إلى الداخل. التصميم الكامل في اتحاد النطفة والبويضة غير محصور بهذا فقط، ففي لحظة وصول النطفة إلى قشرة البويضة تتحقق المعجزة الأخرى، وفجأة تدخل النطفة بنفسها تاركة وراءها ذيلها الذي أوصلها إلى هنا. وهذا مهم جدا، لأنه إذا لم تقم النطفة بهذا العمل فسيدخل الذيل المتحرك إلى خلية البويضة ويخربها. بقيام النطفة بهذا الحساب عليها أن تعرف أنها وصلت إلى آخر الطريق، وأنها لم تعد بحاجة إلى الذيل بعد الآن، غير أن النطفة جهاز بيولوجي لا يشعر بما حولها ولا تملك أي عقل أو علم. لذلك الخالق سبحانه وتعالى نسق معها أيضاً نظاماً يحقق انعزال الذيل كما شاهدتم الآن عنها في الوقت الصحيح. تقوم النطفة التي تركت ذيلها خارجاً بثقب البويضة، وتضع فيها الصبغيات من خلال ذلك الثقب، وهكذا يتم انتقال المعلومات الوراثية. ونتيجة عمل مئات الأنظمة المختلفة المستقلة عن بعضها البعض بنظام عمل متناسق أوصلت المعلومة الوراثية العائدة لجسم الرجل إلى البويضة في جسم المرأة، وكما يرى فلا مكان لأي مصادفة في اتحاد النطفة مع البويضة، بل يتحقق ذلك بفضل تصميم وخطة كاملة. هذه الحوادث التي تحققت دون أن يدركها الإنسان، وهذا التخطيط الدقيق لكل مرحلة من هذه المراحل فيها دلائل واضحة على خلق الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى. ودمتم بأمان الله مشاهدينا، وإلى حلقة جديدة بإذن الله.